عن الوسوسة نعم. فقال تلك محرمية. نعم. هذا صريح. صريح في أن الوسوسة نفسها. في أن الوسوسة نفسها. صريح محو الإيمان أي صريح. لكن كيف أفضل ابن حجر رحمه الله.